أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول هيا للصلاة مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة

يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم والله يرزق من يشاء.